أقيم المهرجان الخطابي المركزي للاحتفال بالذكرى 70 لإعلان زعيم العظيم كيم إل سونغ قانون العمل التاريخي في قاعة الشباب المركزية ببيونغ يانغ يوم 23 الخميس. حضره باك بونغ جو وغيره من كبار المسؤولين للحزب والدولة وكوادر أجهزة السلطة ومنظمات الشكيلة والوزارات والدوائر المركزية وكوادر الأجهزة والمؤسسات والشكيلة في مدينة بيونغ يانغ. قدم إليه باك بونغ جو عضو هيئة الرئاسة للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقريرا، حيث ذكر أن الزعيم العظيم الذي قد ألف شخصيا برنامج النقاط الأشهر لجمعية استعادة الوطن في خضم الثورة المناهضة للبنان حتى وفر الجذور التاريخية لحل قضايا الأمل، أعلن قانون العمل التاريخي في يوم 24 يونيو عام 35 زوتسي 1946 بعد تحرير البلاد. وأشار إلى أن نظام العمل الاشتراكي لبلادنا أظهر بقوة تفوقه وجبروته بمثابة نظام العمل الأكثر ثورية والشعبية تحت القيادة الحكيمة للزعيم العظيم الحزب العظيم، وأتى بتحول كبير في الحياة العملية للشكيلة خلال الفترة ما بعد إعلانه حتى يومنا هذا.